أن ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. لا نقول هذا لشم النسيم أو لعيد القيامة، معاذ الله أن نكون كذلك وأن نهنئ بأعياد الكافرين، وإنما نقول ذلك إن شاء الله تعالى لأننا نودع عاما هجريا قد مضى، ونحن على أبواب عام هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، وأن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يغفر لنا ما فات، وأن يوفقنا فيما هو آت، وأن يجمع بين قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجعل عزة الإسلام ونصرته على أيديهم عاجلة غير آجلة، وأن يجعلهم يحكموننا بكتاب الله وبسنة رسول الله، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان فيها مما حدث بين عدو الله إبليس وآدم وزوجه. وأعتقد أنني في اللقاء الماضي تحدثت مع حضراتكم أن الله سبحانه وتعالى كان قد كفل لآدم في الجنة كل وسائل الراحة، وأباح له كل شيء فيها، إلا أنه قد نهاه عن أن يأكل هو أو زوجه من شجرة معينة. وقلت لكم إن إبليس قد طرد من الجنة لأنه أبى أن يسجد لآدم، فجعل الخصومة بينه وبين آدم، فكان حرصه على أن يخرجهما من الجنة، كما هو حريص الآن على ألا ندخلها، فهو لا يريد لإنسي أن يكون فيها، وأصبحت هناك خصومة وعداوة بينه وبيننا. بدأت هذه العداوة مع آدم وهو أبو الخلق ونبي الله، فبدأت هذه العداوة مع آدم. وجاءت الآية التي نحن وقفنا عندها وكنا بصددها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال الله سبحانه وتعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفان عليهما من ورق الجنة. كانت هناك وقفات وقفنا عندها، أولها أنه كيف تقبل آدم وسواسة إبليس ووقع فيه المعصية، وبنص القرآن الكريم: وعصى آدم ربه فغوى. وهذه الآية ستأتي معنا آتية معنا، فمعنى هذا أنه تحققت منه المعصية. وهذا جعلنا نتكلم: الأنبياء معصومون أم غير معصومين؟ قلت لكم قبل أن نجيب ينبغي أن نقف مع ما قاله أهل العلم في قضية العصمة. فقبل أن أقول النبي معصوم أو غير معصوم، لابد وأن أعلم عما أتحدث: عن العصمة في الاعتقاد، عن العصمة في التبليغ، عن العصمة في الحكم والفتية، عن العصمة في السيرة والفعل. وهذه أمور أربعة كما قلنا في اللقاء الماضي تعتري كل رسول وكل نبي له اعتقاد وقد أمر بالبلاغ وله حكمه وله فتياه وله فعله وله سيرته. فهل هو معصوم في كل هذه الأمور على الإطلاق؟ أعتقد أننا أفضنا في هذه النقطة في اللقاء الماضي وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه الأمور الأربع. فيما يتعلق بالاعتقاد قلنا هناك الإجماع على أنه معصوم في قضية الاعتقاد بخلاف الأقوال الشاذة لبعض الفرق الشاذة والتي لا يعول عليها. أما فيما أمر فيه بالتبليغ فقلنا هو معصوم عند التبليغ خلاص، لا يزيد ولا ينقص ولا حتى على سبيل النسيان ولا أو على سبيل الخطأ، ولكن بعد أن يبلغ يختلف الأمر. فهو ليس بمعصوم من أن يخالف ما بلغ خطأ أو نسيانا وليس عمدا كما قلنا. ثم انتقلنا إن شاء الله تعالى إلى العصمة في الحكم وفي الفتية، وقلنا إن الراجح أن الأنبياء، مع أن ذكرنا أقوالا في هذا لكن نختصر لأننا قلنا هذا في اللقاء الماضي، قلت إن الراجح أنه في الحكم وفي الفتية إذا كان من باب الاجتهاد منه فهو عرضة لأن يخطئ، عرضة لأن يخطئ. وضربنا أمثلة على ذلك، النبي في فتوى أخطأ وعدل له الوحي ما قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، هذا في الحكم. فأي امرئ اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا أخذ، معنى هذا أنه قد يقتطع له شيئا على سبيل الله على سبيل الخطأ اعتمادا على القرائن والأدلة والبراهين ويخطئ في هذا. فأي امرئ اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا أخذ، إنما أقتطع له من ناره نار جهنم. كذلك في السيرة والفعل، تكلموا عن الكبائر وتكلموا عن الصغائر، ما يكون على سبيل العمد وما ليس على سبيل العمد وما إلى هذا، قضايا كثيرة كما قلت. قبل ما أقول معصوم غير أو غير معصوم لابد أن أفهم هذا، فسأرى أنه في بعض الأشياء معصوم وفي بعض الأشياء غير معصوم. تمام. كذلك الكلام على قضية هل النبي يعصم. إحنا عندنا ميلاد وما قبل ميلاده، وعندنا بعد أن يولد خلاص إلى أن يبلغ، وعندنا من وقت أن بلغ إلى وقت أن يؤمر بالتبليغ، وعندنا من وقت ما أو من بعد ما أمر بالتبليغ. لا يمكن أن نتكلم عن قضية العصمة قبل أن يولد، لأن العصمة تتعلق بتصرفات وكذا وكذا، فهذه قضية مستبعدة. فبقيت لنا أمور ثلاث: هل هو معصوم منذ ميلاده خلاص من أول ما تولد حتى هو طفل صغير له العصمة وليست له العصمة، هذه قضية، أم أن العصمة تتحقق له من البلوغ، يبقى ما قبل البلوغ له أن يفعل كسائر الصبية ولا شيء في هذا وقد يخطئ وقد لا إشكال في هذا، أم هو معصوم من وقت التبليغ، يبقى حتى من ميلاده بعد أن يبلغ لحد ما يؤمر بالتبليغ. تمام. يعني نيجي نطبقها على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام له طفولة وله بلوغ وله وقت كلف فيه بالدعوة، هذه ثلاث أحوال. فهو بيعصم من متى؟ هذا هو السؤال، بيعصم من متى؟ فكان الكلام بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال هو يعصم منذ ميلاده خلاص، وقت ده هيبتدي يتحرك يتكلم يميز مش هتلاقي منه ولا غلط ولا خطأ. وبيستدل على هذا بإني بحديث شق صدر النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو صغير أنه قد نزع منه حظ الشيطان فأصبحت له العصمة بذلك. البعض الآخر بيقول إنه ما لا يمكن للناس أن ينظروا أو أن يتكلموا عن نبي وهو طفل، يبوب معصية فعلها وهو طفل، وإنما يحسب عليه هذا من وقت بلوغه، فالعصمة تصاحبه من عند البلوغ من أول ما يبلغ البعض قال لا، هو معصوم من بعد أن يبلغ وكان استدلالهم الواقع اللي معانا دي أن آدم عصى، كان بالغا أم كان صغيرا؟ بالغا كان مكلفا، لأنه مش لما يقول له ولا تقرب الخطاب ولا يكلف إلا مين؟ إلا مين؟ إلا بالغ، يبقى بالغا. لكن هل كان نبيا؟ هل كان نبيا؟ أنا بسأل هذا السؤال، هل كان نبيا؟ إيه اللي خلاك قلت لا؟ أنا بس السؤال، هل كان نبيا؟ هذا هو السؤال، هل كان نبيا؟ والله القرآن بيحسن هذا، والله لا لا بيحسن هذا. طب نسمع الحمد لله. وعصى آدم ربه فغوى، ثم يبقى دي الاجتباء امتى؟ الاجتباء اللي هو اجتباء بايه؟ بايه؟ بايه؟ بالنبوة. ايه بالنبوة، بالنبوة. يبقى قبل النبوة وقعت من هذه المعصية، وايضا لان النبوة تقوم على تبليغ وتكليف، والجنة لا تبليغ فيها ولا تكليف. سألوا كلف مين في الجنة ولا بلغ مين؟ كلف مين في الجنة؟ بلغ مين؟ عشان يقول اللي في الجنة الحلال والحرام وكذا وكذا وكذا. تقول الله طب ما هو ادم هو ربنا قال ولا تقرب، ده كان ابتلاء، ده كان ابتلاء له من الله لحكمة يعلمها الله. ودي قضية لاستوضحها تماما لما نيجي نتكلم بقى اللي هفصلك القضية قوي، الحديث الذي هو موجود في الصحيح، فحد ادم موسى، قصة اللي هنحكيها ونقولها والنبي اتكلم عليها وتشوف ايه اللي حاصل فيها بالضبط. اذا ثبت من هذا ان ما فعله ادم كان امتى؟ بعد البلوغ، ولكن قبل النبوة. ومن هنا اخذوا ان الراجح ان الانبياء معصومون من وقت ان يكلفوا بالتبليغ ويصبحوا انبياء، لكن مش من وقت ان ابلغ ولا من وقت ان يولد. تمام. لكن هل هذا يعني، ودي مسألة خطيرة جدا، هل هذا يعني ان مدام الامر كذلك وان لا يعصم الا بعد ان يصبح نبيا، يبقى قبل ان يكون نبيا نرجع بقى للحتة في السيرة والفعل والاعتقاد وما الى هذا، هل يجوز له ان يكون مشركا؟ وهل يجوز له ان يكون زانيا او سارقا او خائنا او كذاب؟ كان ده الكلام بقى. من هنا تخرج بالخلاصة بقى اللي انا عايزها لك، ان ما اتفق عليه اهل العلم ان الانبياء ما في شك، دي مسألة متفق عليها، معصومون من عند ان يبلغوا، لكن قبل ما يبلغوا وقبل ما يبقوا انبياء دي مسألة مختلف فيها، لكن الكل متفق ان وقت ان اصبح نبيا اصبح معصوم، المسألة ما فيها خلاف. تمام. والراجح، انا قلت الامر متفق عليه، والراجح انهم قبل ان يصبحوا انبياء من البلوغ الى النبوة هم ليسوا بمعصومين على الاطلاق. خد بالك بقى من على الاطلاق دي، من على الاطلاق، فهم معصومون من رواح من فعل كبيرة تحط من الشأن او تنفذ او تدعو الناس الى تكذيبه. خلاص. يبقى ما يجيش في اعتقاده يبقى كافر قبل ما يبقى نبي، ما ينفعش، وما يجيش افعاله يرتكب كبائر يبقى زاني او سارق او كذاب وبعد كده يجي يقول للناس امنوا بالله، ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا يا راجل ده انت بتاع زنا وانت كذاب، تقول لنا امنوا بالله وانا رسول الله، فما ينفعش. الكبائر اللي هتنفر منه الناس اللي هتحط من شأنه ومن بضاعته بين الناس هو معصوم فيها ايضا، وهذا من باب التأهيل لله للنبوة. ولكن لا مانع في ان يقع في خطأ يتعلق بذاته وشخصه، شوف تعبيري بقى، بذاته وشخصه، لا يعود ضرره على الناس ولا ينفر منه الناس. يعني ممكن يغلط قبل ما يبقى نبي خطأ يعود على ايه؟ على شخصه هو، ولكن كما قلت هذا الخطأ لا يكون ينفر منه الناس ولا يعود ضرره على الناس ولا يؤثر على دعوته. فكون ادم ياكل من شجره ولا ما ياكلش من شجره، اعتقد ان معاه مكلفين، ده هيعود على مكلف، وكانت قضيه خاصه بمين؟ خاصه بمين؟ خاصه بادم، وقبل ان يكون نبيا، وقبل ان يكون نبيا. وعشان كده خلي بالك بقى، هنيجي نحط لك قيدين مهمين جدا عشان ما تلخبطش، عشان ما تلخبطش. خلاص، اذا انا خرجت بخلاصه من هذه المساله ان الخطا الذي وقع فيه ادم كان اولا قبل النبوه، ثانيا هو غير ايه، هو غير ايه، غير منافر، غير منافر وغير مؤثر على الدعوه، بل كما قال اهل العلم خطأه هذا مما قدر عليه حتى يعلمنا الله أنه لا يعصم إلا من عصمه الله، وأن كل بني آدم خطأ. ودي اللي قالها بقى آدم بالضبط لموسى لما حدثت محجة بين آدم وموسى، ولا حديث صحيح البخاري، فسيدنا موسى هيعتب عليه يقول له فعلت وفعلت واخرجتنا من الجنة، فهيكون رب سيدنا موسى هيقول له ايه؟ هيحصل، انا مش عايز اتكلم في تفاصيل الان لان حديث القدر ده حديث طويل وخطير ودقيق وهيجي له دوره، تمام؟ فهتكون النتيجة اني ادم هيقول لموسى ايه؟ يقول له يا موسى انت نبي الله انزل عليك التوراة وذكر لك فيها علم كل شيء، فكان مما جاء فيها أن الله قد قدر علي الذنب قبل أن أخلق، ثم تاب علي، ثم ترك اللوم علي، فكيف تلومني والله ترك اللوم علي؟ لا تلومني، ربنا ما لمنيش، قدر علي ان اقع في هذا الذنب حتى يحدث ما قدره، اني جاعل في الارض خليف حتى يبين ان كل بني ادم خطاء، خطاء حتى يبين ان النفس البشرية ضعيفة، حتى يبين انه لا عصمة الا لمن عصمه الله، حتى يبين لنا كيف نفعل اذا ما اخطأنا. يبقى طريق التوبة لينا مفتوح، فترك اللوم علي، فربنا يترك اللوم علي وتيجي انت تلومني. ولذلك لفظ الحديث فحج ادم موسى اقام عليه الحجة فاسكته، فاسكته. اذا كان هذا قبل النبوة ام غير منفر ولا يؤثر على الدعوة، بل عاد علينا نحن بخير، وافق تقدير الله في كون الانسان خليفة الله في الارض. ايضا فيه بيان لضعف الانسان وانه يكثر من الخطأ والنسيان، ايضا فيه بيان لكيف يتوب الانسان بعد ان يعصى الله سبحانه وتعالى. اذا فتحت لنا باب خير، باب خير، تمام. لما يجوا بقى اتكلموا وقالوا فوسوس اليه الشيطان، قالوا ايه الوسوسة؟ قالوا الوسوسة هو الصوت الخفي، يكلمك بصوت خافت بالراحة. فالبدن يكلمه بصوت خافت بالراحة، إبليس كان فين وآدم كان فين؟ آدم كما قلنا كان في الجنة وإبليس مطرود منها، يبقى وسوس ازاي؟ يبقى وسوس إليه كيف؟ فالبعض قال إن الوسوسة لا تحتاج إلى لقاء واجتماع، يعني مش لازم يكون معاه في مكان واحد، فسهل لو يكون هو بره والوسوسه توصل جوه. واعترض على هذا الكلام، ان احنا قلنا الوسوسه خفاء، خفاء فتحتاج الى لقاء، مفيش شك. قالوا القران الكريم يدلل على انه شافهما، يعني اتكلم معاهم كده مع ادم كده، وقاسمهما اني لكما ما نهاكما ربك، قاعد بيتكلم معاهم اهو، يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فكان في مشافهة وفي لقاءها، يبقى هي لقاء. طب كم اللقاء ده ازاي؟ الجماعة بيسموه القصاص، الجماعة القصاص قالوا ان هو عرض نفسه على الحيوانات علشان يستعين بواحد منها ليعينه على ان يدخل الجنة، فابوا الا الحية، والحية كانت جميلة جدا وكانت بتمشي على قوائمها زينا كده، حاجة حلوة كده خالص، فوضعته في فمها، وطبعا تعرفين هو قادر على التشكيل، فدخل في فمها ودخلت به الجنة فخرج لآدم ووسوس له فغضب الله عليها فأصبحت تسير على بطنها وجعل رزقها في الأرض وأصبحت عدوة للإنسان. كلام طبعا ما يقولوش غير أبو زيد الهلالي لا على رمادة. إيه والله إيه والله اللي دخلت الجنة وستبكت هي فين برة؟ طب هو برة الجنة دي باب مفتوح اللي عايز يخش يخش صعب عليك وداخل والأخارج. وبعدين لما دخل إبليس جواها ما كانش الملائكة قادرين يمنعوه ولا كان ربك قادر يمنعه. كلام وطبعا الكلام ده تقرأ في كتب اليهود وتلاقي الحكايات دي أحيانا بيصوروها في بعض أفلامهم عشان تبقوا عارفين تمام آية بالضبط كده يصوروها في بعض أفلامهم ويجيبوا ساحرات وازاي تتغير من مش عارف ايه لايه وشغلانه حواديت طويله كده علشان يدخلوا هذه المفاهيم باسلوب غير مباشر في عقول الناس. فطبعا كلام فاضي جدا. والجنه عمرها ما كانت مكان للحياه تخشها حياه لا تخرج منها حياه. كلام لا يتفق لا مع عقل ولا مع نص ولا مع شرع ولا مع دين باي حال من الاحوال. تمام. البعض الاخر بيقول ان هو يتمثل في صورة من الصور تسمح له بدخول الجنة خلاص. وبرضو زي ما قالوا ده احتيال غير مقبول وعلمين. ده ربنا طرده فاخرج منها فإنك رجيم. إذا لا يمكن له أن يدخل فيها بأي حال من الأحوال. فهتجد أن أقرب الأقوال قبولا للنفس بيقال أن طبعا معلوم أن النار لها أبواب والجنة لها أبواب لها أبواب تمام. وتسمعوا بقى ان في باب اسمه باب الريان وفي باب مش عارفين الحاجات دي ولا ايه اللي بيدخل منه الصائم. لا ابواب والجنه لها ابواب. نص القران لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لذلك لما قعدت مع واحد من بتوع الطرق والكباري كان اكول وياكل بشرح وحاكم على تلامذته اللي يجيب له فرخه واللي يجيب له بطه هم مغفلين عمال يجيبوا له. فبقول يعني ده قال لا احنا بنجيب له خدمه لنا ليكم انتوا. قال ايوه لانه هو له جلال عند ربه فبياكل كتير علشان لو لقانا جايين داخلين النار هيروح واقف على بابها وعايز يدخن عشان كده يروح سد ويقول ما حدش فينا يخش. يا سلام قلت بسم الله ما شاء الله. طب ده هيسد باب ده لها سبعه ابواب. قالوا ما احنا هنشوف سته تاني ناكلهم. الله يقول تعسى والله يقول تعسى. ولذلك اللي هو ما هو اللي بيسلك هذا الطريق طريق التصوف ده بتلاقيه واحد من ثلاثة. يا بيقلب بيبقى شيعي يا بيقلب بيبقى مجذوب. الله يتلاقيه شيعي يا تلاقيه مجذوب يا تلاقيه مجنون. ملوش طريق غير كده. وعشان كده اللي تتقرروا عن جماعة ظهرت الايام اللي فاتت دي اللي واحد ادعى انه المهدي المنتظر في الجيزة عندنا مهندس هو وده تفريخ من الصوفية كان اول تعلمه على ايد الصوفية. ففجأة راح مدعي ان هو المهدي المنتظر وراح جايب ناس مجمعهم في مسجد وقعد يقول لهم انا المهدي المنتظر وبيعوني والنجاة هتكون على ايديا والمبايع عليا وانتظروا ان في مطر هينزل بشدة جدا وانا هقول لكم قبليها عشان نتجمع ونروح 6 اكتوبر. اشمعنى 6 اكتوبر؟ يعني انا اصل لي شقة هناك. فيتجمع ويروح. انا حضر تفاصيل القضية دي. هيروح 6 اكتوبر ليه 6 اكتوبر؟ قال لهم في سفينة هتنزل لنا هناك هنركبها ونتفرج على الناس كلها وهي بتغرق واحنا الطيفة الناجية وكل واحد فيكم جيب لي 1000 جنيه وجواز السفر بتاعه. قال في جميع عشان 6 اكتوبر وجواز السفر. سبحان الله العظيم تسمع كلام تموت على روحك من الضحك. كنا فعلا طيفة مجانين مجانين والله طيفة مجانين. ده كان من ضمن كلامهم اللي عايز يسد الباب واللي عايز مش عارف ايه وتسمع كلام عفانا من الله. امين امين. صعب على الشباب ممتاز يا شباب. استجبت الامر لا لا لا فيها طبعا يا شباب فيها ليه يا اخوانا؟ الاستخارة الله لا يستخار في باطل ولا حرام. يعني انت عايز تجيب واحدة تروح تستخير الله واحد بيقول لك انا النبي الجديد تستخير الله عشان تقول هو نبي ولا مش نبي؟ لازم تعرف الاستخاره. فالاستخاره لا تكون لا في مفروض ولا في حرام ولا في باطل. باطله بين عشان اقول هشوفه باطل هو الباطل فيه بين. ما استخيرش عشان اروح ازني ولا استخير ان انا اصدق كذاب ولا ما اصدقوش. كذبه بين وظاهر بين وظاهر تمام. ولا استخير في فريضه ولا في واجب. رايح احب استخير الله رايح اصلي قبل ما تيجي هنا استخاره الله تيجي ولا بتجيش؟ الاستخاره بتكون في يا اخواننا بتكون في الامور التي لا يعلم صوابها من خطئها حقها من باطلها، مش عارف الخير فين فيها، بس لكن تروح تستخير الله ده للصواب ولا لا؟ من قبل ما تستخير الله يخرب، ما هو المهد المنتظر، المهد المنتظر لابد ان يكون من سلالة آل البيت وعلى راس 100 سنة ليس ما جناش على راسها، فعملت انا مهدي ازاي؟ مش ليها موابط كده ولا كل واحد يطلع يقول لي انا المهدي السلام عليكم البدر اللي ايوه وروح ماشي وراه؟ ما ينفعش يا شباب، ما يصير. فللاسف الشديد الناس عقولها ضربه والعياذ بالله. فبقول ان القول الاقرب بقى للنفس والقبول انه بعض اهل العلم قال انه كان يتحيل للوسوسه فرصه ان يقترب ادم وحواء من باب الجنة، هو بر اول ما يقربه يقعد يعمل ايه؟ قوم جاء باب المسجد مش قادر يخش المسجد، لكن تقرب عند الباب يسمعك الكلمتين اللي عايز يسمعهم لك. انا بقول ده اقرب الاقوال لو اردنا نقول ايه اللي ممكن نقبله في الاقوال اللي قلناها. ولكن انا ما اقطع به ان كيفية الوسوسة وطريقة وصول الوسوسة شيء في علم الله وحده لا نخوض فيه، لأنه مما أجمله القرآن ولم نجد له تفصيلا لا في القرآن ولا في السنة، فنؤمن به ونفوض علمه إلى الله ونوقن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء بمشيئته أن تصل وسوسته إليهما، هذه مشيئة الله أن تصل زي ما شاء الله له أن يكون باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لما قال انظرني إلى يوم يبعثون ما كان قادر يحرقه في لحظتها ينتقم منه في لحظتها، قال إنك من المنظرين ليكون بلاء للعالمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة، هي كده. فمشيئة الله وحكمته أن تصل وسوسته إلى آدم وحواء حتى يكون ما قدره الله وما أراده الله. واضح المسألة؟ نعم. أنا بقول هذا ما يعني ما أقطع به أنا وأدين به وأتكلم به إن شاء الله تعالى. فالقرآن يقول فوسوس إليه الله ألقى عليه النوم، ما احنا قلنا إني لا وإحنا قلنا وهم احنا ما قلناش هم مفقودين العصمة على الإطلاق، قلنا الله يعصمهم من أشياء وليس لهم العصمة فيه، مش احنا اتفقنا على هذا؟ مش احنا اتفقنا على هذا؟ بس هذا. ولذلك حتى بعض أهل العلم حاول أن يقول إن العصمة كانت من المولد، اللي قال نيامة الأش من المولد، كانت من المولد لرسول الله خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعطى غيره، وكل نبي كان له خاصه، يعني موسى كان كليما وإبراهيم كان خليلا وهكذا، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فكل نبي كانت له خاصياته، والنبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، مش كده ولا ايه؟ بس لكن انا بقول ان حتى اللي قالوا بالعصمه كانوا الراجح، العصمه ثبت لهم في اشياء ولم تثبت لهم في اشياء، وده قبل ان يكونوا ايه؟ انبياء، قبل ان يكونوا انبياء، وهذا لا يتنافى مع ما قلناه. فبقول ان القران بيقول فوسوس اليه، فتعلم ان بدايه الوسوسه كانت لمين بقى؟ لادم. ومن هنا كما قلت اني اتبع بدايه بتقع على مين؟ على الرجل. ولذلك حتى اعتقد القرآن بيقول فدلاهما فاكلا منها فبدت لهما، هو لما عصى تبعته وحدث لها مثل ما حدث له في الشك، واصابها ما اصابه بدليل انهما قالا ربنا ظلمنا انفسنا، خلاص. لكن التجريم بالدرجة الأولى بيقع على مين؟ على الرجل، على الرجل. لذلك حصرها وعصى آدم، بلش وعصيا، قال وعصى آدم، لأن لو لم يكن آدم هو الذي استعد وفعل ما كانت حواء لتفعل، لأن الأصل أن الرجل بيعمل إيه؟ يمنعها ويرضعها وهي تابعة الله، تابعة الله. فلو لقيتك بتصلي بتقول قال الله وقال الرسول، فكرت أن هو طمعه بمثل ما رغبه الله فيه، تلكم ان ربنا سبحانه وتعالى رغبه في الجنة بضمان الرزق ودوام الملك، مش كده؟ وهو نفس اللي رغبه بيه ابليس. شجرة الخلد ادي بقى دوام الرزق، وملك لا يبلى ادي دوام الملك. وابليس بيجي لك من هذا الباب لان يعلم ان ما رغبك الله به هو الذي يؤثر في نفسك، ولكن الله يرغبك بامره وابليس يرغبك اذا عكست امر الله لمعصية امر الله. فيعدك ابليس ما تحب على معصية الله، ويعدك الله ما تحب على طاعته. انا حققك اللي بتحبه بس هنا تعتلم. ابليس يقول لك هيتحقق لك اللي انت بتحبه اذا عصيت الله، اذا عصيت الله. فطبعا لابد ان يكون هناك تعارض بين الشيئين، فمع من تكون؟ فان كنت مع الله كنت على الشيطان، وان كنت مع الشيطان فقد عاديت الله، فقد عاديت الله. ولذلك كانت النتيجة، وهذا اللي سألوه بقى آدم صدقه، ودي قد خضوه مهمة جدا. آدم صدقه، آدم صدقه، البعض قال آه، البعض قال آه. صدقه ازاي؟ ربنا قال إن هذا عدو لك ولزوجك، فبين عداوته. يبقى يصدقه كيف؟ يبقى يصدقه كيف؟ فقالوا صدقه لأن نسي الحته دي اللي ربنا قالها له، عدو لك ولزوجك، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال فايه؟ فنسي. نسي الحكايه دي، نسي الحكايه دي. قالوا واللي خلاه يعني يسارع الى الاستجابه، تمام، بدليل انه جاب الفاء على طول، فاكل منها او المال وراح واكل. قالوا اللي خلاه يبقى سريع الاستجابه كده انه اقسم لهما. فآدم اعتقد وأيقن أنه لا يمكن لأحد أن يقسم بالله باطلة، يعني لم يتصور أنه بيحلف إيه؟ بيحلف كذبا، بيحلف كذبا. وصحيح أنا واحد من الناس، أول ما واحد بيقول لي والله بقول له صدقت خلاص، لأني لا أتخيل فعلا أن إنسان يجرؤ على القسم بالله وهو مستهين كذاب. ولذلك انا قلت لكم ان سيدنا عيسى لما راى حديث صحيح مسلم، راى رجلا يسرق، شافه فاستدعه وقال لي ما سرقت؟ قال والله ما سرقت. قال كذبت عين عيسى وصدق يمين الله. وشيلها بقى، وشيلها بقى، وقف بيمينك ده بين يدي الله. فمساله صعبه. فقالوا ده مما انخدع به ادم، انه اعتقد ان ما هذا ليس بكذاب، ونسي انه عدو له ولزوجه، لان قاسمهما اني لكما وحلف بالله الناصحين، الناصحين. ما هو القسم لا يكون الا بالله على طول، قسم لا يكون الا بالله، في قسم بغير الله، ما كان بغير الله لا يسمى قسما، يسمى باطلا. القسم لا يكون الا بالله، تمام. يبقى دي فالبعض قال كده على طول اطاعا لانه من هذا الباب. والبعض الاخر بقى قال ان ادم اطاع متاولا. واحنا كنا من قبل ان في افعال الانبياء قلنا ان هم يجوز ان هم يخطئوا اذا كانوا متاولين، متاولين كما فعل يونس. يونس كان متاولا. تاول يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني راى رايا اعتقد انه هو الخير والصواب وانه سيجلب خيرا وصوابا، وكان العكس. فراى انه لما يدعو الناس دول ما استجابوش، لو سابهم وخرج يبقى هو ده الافضل، لانه هيشوف غيرهم. وفاتت عليه انه لا يجوز له ان يترك او ان يذهب الا بامر من الله. ولذلك كان الخير، شوف القوم الوحيدين اللي كان فيهم خير، عشان ربنا يعلمه انك ما تتصرفش من نفسك معتقد الخير، الخير في اللي هيأمرك الله به. اديك سبتهم، فلولا كانت ايه؟ قرية امنت، ها، فنفعها ايه؟ ايمانها، الا قوم يونس، قوم يونس. ولذلك خرج راحوا مأمنين، قالوا شوف كنت صبرت، بس انت تعجلت الامر يبقى تأول فايه فأخطأ. تأويل لا قد يقبل مني ومنك لكن لا يقبل منه. اللي احنا قلنا بقى حسنات الابرار سيئات اللي ايه قال لو قعدت في مصر الجديدة دلوقتي وقعدت اقول ليه العملية مش نافعة رحت مسجد تاني والله ده خير وانا اثاب على هذا. لكن النبي لا، لان النبي موقوف بامر مين؟ بامر الله وبوحد، فما تحركش غير بامر الله وبوحد. فزي ما قلت اول فاجتهد فاخطأ، فقالوا ده اللي حصل من ادم، ان ادم اراد تعبير بقى أراد أن يأكل من الشجرة ليس تصديقا لإبليس وإنما ليثبت له كذبة. إزاي؟ قالوا إبليس قال له دي فيها الخلد وفيها الملك، فقال له طيب أنا هأكل منها عشان أوريك إنها هيجي لي أجل وموت فمش هيبقى فيها خلد وإني مش كده. البعض بيقول هذا، البعض بيقول هذا إن هو تأول هذا وفعل هذا ليس تصديقا وإنما من باب إثبات كذب إيه؟ كذب إبليس، كذب إبليس. ولكن لما تقرأ وتشوف السياقات تكتشف أن الله الأول هو صاب دليل، فدلهما بإيه؟ بغرور، بغرور. ففعلا يبقى كان فيه نسيان، هذه واحد زي ما قلنا. اثنين أنه هو انصاع لهذا الإيه؟ انصاع لهذا القسم، انصاع لهذا القسم، تمام؟ فما فيش شك انها كانت زلة من ادم قبل ان يكون نبيا. ومن هنا قال القرآن فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. القرآن بيقول فاكلا منها هو وحواء. بمجرد ما اكل ظهرت بقى عاقبة المعصية عليه، فبدت لهما سوءاتهما. بدت لهما سوءاتهما دي كانت بتعني أنهما منذ هذه اللحظة لا مكان لهما في الجنة، لا مكان لهما في الجنة. لأن مادام بدت سوءة هيبقى فيه جماع، هيبقى فيه ذرية، هيبقى فيه تكليف، هيبقى فيه إخراج براز، هيبقى فيه إخراج بول، هيبقى فيه مش مكانك هنا بقى، مش مكانك هنا بقى. ولذلك الحتة دي واهية اللي فهمها اليهود جيدا واحنا نمين عنه، ان في ارتباط كبير جدا، كبير جدا بين المعصية وبين كشف السوء او العور. ومن هنا قالوا ان كل انسان عنده استعداد يكشف سوءته وعورته بلا حياء يبقى عنده استعداد يفعل اي معصية. ومن هنا حرص اليهود على انه يخلعوا المرأة المسلمة حجابها وانقبها، لهم يعلموا انها لو خلعت ده فقدت حياءها وكان عندها استعداد تعمل اي شيء بلا حياء. وده كان حرص الراجل اليهودي بتاع بني قينقاع ان هو يجعل المرأة المسلمة المنتقبة تكشف عن وجهها ولما قالت راح كاشف عن عجزها. وتعالى شوفها كده، تعالى شوفها كده، هات اي واحدة منتقبة تمام واطلب منها انها تفعل اي فعل خفيف. تقدر تضحك بصوت عالي؟ ها؟ مش ممكن. تمشي مع واحد؟ مش ممكن. تتحزم وترقص؟ مش ممكن. تعالى بقى خد اللي خلعت ده، تضحك ازاي وتعمل مع الرجال ايه ولو حزمتها ترقص؟ يبقى في ارتباط بين الشكر وبين الايه المعصيه. وده اللي بين الله في هذه الايه، انه اول ما عصوا اللي حصل بدت لهما سوءات، فكان في ارتباط وهم فاهمين العد كويس. وعشان كده بيدعو المراه انها تخرج من ملابسها، لانها ان خرجت من ملابسها خرجت من حيائها وخرجت من التزامها. وده اللي حاصل دلوقتي، وده اللي حاصل دلوقتي. من هنا قال الله فبدت لهما سوءاتهما. وسمى بقى الشارع العورة بأنها ايه سوء. ليه؟ قالوا لأن رؤيتها مما يسوء، مما ايه يسوء. لما تقع عيني ده شيء يسيء، يعني يسيء صاحب العورة يسيءني والله، مش حاجة حلوة ان نشوف العورة. ولذلك تجد ان من سنن الجماع الا ترى منها وترى منك، لانك اذا رأيت منها هيسيئك هذا، واذا رأت منك هيسيئها هذا. وعشان كده قالوا قديما اللي بيقود الى الارتباط من الرجل والمرأة بيقول ان اشرف عضو هو الذي يقود الى اقبح عضو، وهو الوجه. شوف وشها الجميل وشوف وشك الجميل فمش عارف ايه، لكن تعال بص عليها وبص وهي تبص عليك بقى في العورة، والعورة هتجهد فيها وتجهد فيك. هتبص تلاقي والله الذي لا اله الا هو، تلاقي الواحدة مثلا ماشية لابسة قصير او متفننة في اللبس، تلاقي الواحد هيتجنن عليها، لو خلعت امامه لجهد فيها. وانا بقول لك ده وعظيم تعرفين الكلام، لان العورة مما يسوء، مش حاجة حلوة انها تبقى، مش حاجة حلوة انها تبقى، تمام. وكشفها مما يجلب السيئات، لو كشفتها وانا كشفتها ده ايضا هيجلب علي ايه؟ السيئات. ده امر. الامر الثاني بقى اللي مهم جدا وتلتفت اليه، ان نشوف سبحان الله العظيم الفطرة السليمة، ان اول ما ظهرت عورتها وظهرت عورتها، وقعد يقولوا بقى اصل كانت العورة دي مغطاة ب، يعني جسم انا كان مغطى بشعر وربنا مش عارف عامل ايه وعامل لحواء ايه ايا كان. المهم القرآن بيّن انه لا كان يرى سوءاتها ولا كانت ترى سوء، لكن ده حدث بعد ما اكل. بمجرد ما ظهرت السوء ايه اللي حصل؟ كمل الآية كده. يا سلام، شوف الفطرة السليمة طفق بمعنى اقبل وشرع، اقبل وشرع يعملوا ايه؟ هي جرت وده جازها، وهو جري وهي امراته، يغطي نفسه بورق زي ما قال بعض السلف ورق التين يلزقه على جسمه، لان الخصف هو اللصق، زي ما بيقولوا خصف النعل اي لصقها وسواه، اللي توقف الحذاء كده ويسويها مع الحذاء ده اسمه ايه؟ خصف. فطفق يخصفان اهلين للزوارق على العورة حتى لا تراه وحتى لا يراه. ده يقول ايه؟ يقول ان صاحب الفطرة السليمة وصاحبة الفطرة السليمة فطرته بتملي عليه الايه؟ الستر. النهاردة اللي حاصل العكس، النهاردة كده تقول في النساء طفق يعرين، مش طفق يغطين، حوارع تغطي امهم الاولى وهم بيعملوا ايه؟ بيتفننوا ازاي يعروا، عشان ده الناس الفطر، ده الناس الفطر. وشو التعبير؟ والله ده بنسوه، ده الناس الفطر، وافتقدوا الحياء، افتقدنا الحياء تماما. والرجال بقوا كده، اللي يلبس لي شورت واللي يلبس لي ايوه، دي بقت موضه دلوقتي. الصيف داخل تبص لقى شحط نازل من العربيه ولابس شورت، ايه ده توتو اهلا يا حبيبي، وشلبه في وشه، وشلبه رجل اعمال ولا يستحق كلمة رجل. ايه يا اخويا اللي انت عامله ده؟ ايه الهبل ده؟ قال بيقلدوا ها؟ بيقلدوا اصحاب المستنقعات الاجانب. وبعدين عاملين زي القرود الاجانب، انما زي ما تعمل تمشي، لو مش على دماغهم مش على دماغهم يعني. فشوف شرع ادم يا اسطور، وشرع حواء تسطور، وذريتهم النهارده بيعملوا ايه؟ بيدوروا ازاي يتعروا. تلاقي بغل طالع في البلكونة بملابسه الداخلية. الصيف ده هو هتشوف المناظر دي، واحده خارجه في الشارع ويتفننوا بقى، هتعري منين؟ شويه يعملوا لك الفتحه من قدام، شويه يعملوها من ورا، شويه يعملوها من الجنب، وشويه ما فيش فتحه ولا في حاجه خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ شوفوا ابوك وامك اللي ما كانش فيه غيرهم، وهي زوجته وهو زوجها، كان عندهم حياء ازاي وادب؟ سبحان الله، سبحان على طول يجري يغطي. وانتوا النهارده الواحده تخرج في وسط 100 راجل متعري، والراجل ماشي في وسط هم متعري، ايه اللي بيجري ده؟ والحياء ضاع للاسف الشديد. يبقى دي طفقة يخصفان عليهما ايه؟ من ورق الايه؟ من ورق الجنه، وزي ما قلت رجح السلف من ورق شجره التين. تمام؟ تيجي بقى للايه اللي احنا عايزين نقف معاها صح بقى. ربنا بيقول ايه؟ وعصى آدم ربه فغوى. نختم الآية بقى. وتفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغار. هنا زي ما قلت هيكون لنا وقفتين من أهم ما يكون. هل يجوز لي ولك أن نصف آدم بالمعصية؟ هل يجوز لي ولك أن نصف آدم بالمعصية؟ ولو جاز أقول عصى ولا عاصم؟ أمال إيه؟ أشوفكم بس تقولوا في اللفظين دول يا. يبقى هل يجوز لي أن أنا أصفه بالمعصية؟ خلاص؟ ولو وصف أقول عصى ولا عاصم؟ الشيء الثاني بقى، الشيء الثاني بقى غوى. معنى كلمة غوى يعني ايه؟ غوى يعني ايه؟ ده ربنا وصف بقى ابليس انك من الغاوين، ده غوى يعني ايه؟ وغوى اقرب معانيها اللغوية يعني ضل. يبقى انا اقول ادم عاص وضال، ينفع؟ ينفع؟ انا بسأل، القرآن قال اهو، انا بسأل انا بسأل. وايه الفرق بين تعبير عاصي وغاوي وعصى وغاوي؟ تمام. ولسه في نقطة هامة جدا، اهم من اللي انا قلته ده. اسأل بقى، عايز تعرفها وعايز تعرف اللي انا قلته ده، يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله لو قدر، حتى نستكمل سويا باذن الله تعالى، وانا تحت امرك. وليه السؤال؟ نعم. بيقتات انا بقول اني بنك فيصل، هو مدى علمي هذا انه البنك الوحيد الذي يتعامل مبدا الاداره الاسلاميه، لا يعطيك ربحا ثابتا، ده واحد. اثنين، ويأخذ مالك ويدخله في مشروعات أنا أعلمها بيد، لا تجد فيها مشروعا واحدا يقوم على الحرام كما يفعل سائر البنوك في إدارات الخمر وفتح الكباريهات ومش عارف إيه وما إلى هذا. قيل لي، وتعبيري واضح بقى، قيل لي إن بنك فيصل بيوضع فلوسه في بنوك أوروبا ويأخذ عليها فوائد وما إلى هذا. أنا لم أتيقن من هذا الأمر، ولذلك أفتي بحل التعامل مع بنك فيصل إلى أن يتبين لي العكس. هو ده الأصل، الأصل إن أنا بفتي بالحل إلى أن تثبت عندي اللي هي الحرمة. فأنا قعدت مع أحد المشايخ اللي كانوا مشاركين في أمر بنك فيصل، ومش هقول اسماء لانه انتقل الان الى الله للحق، توفي على رحمة الله. فاقسم لي بالله ان بنك فيصل ليست فيه ادنى شبهة تقطع بين الحرام، ولذلك بفتي بحله وبجعلها في رقبة هذا الرجل الى ان يتبين لي العكس ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك. هقول وقت ما هتبين لي هقول والله يا اخوانا حرام. وانا بعمل كده، انا واحد من الناس كنت في فتره من الفترات بفتي بحرمه البيبسي والكوكاكولا. ليه؟ كنت اعلم يقينا ان ماده الكولا بتستورد، ومادة الكولا دي بتأخذ من منافح، شيء بيستخرج من المعدة يعني، من منافح الحيوانات. ومع ان ذبائح الغرب معظمها ميتة، لان مش عشان حاجة، الله حل لنا ذبائح اليهود والنصارى، ولكن عشان طريقة الذبح التي لو فعلها مسلم مش هاكل ذبحت برضه، اللي هو الصعق الكهربائي اولا وبعدين سكاكين تنزل تاخد الرئابة، فبدام بتصعق كهربيا اولا لا اكلها، لان حكمها حكم المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة، ما بتبقاش عارف فقدت حياتها من الكهرباء ولا من السكينة اللي نزل عربتها دي. ومن هنا افتيت بحرمة البيبس والكوكاكولا، تمام، اللي هي الحاجات السوداء، لان هي دي مادة الكولا، اللي هي اي مشروب اسود، السبورت كولا والكوكاكولا والبيبس كولا. لما اوقفوا الاستيراد وعلمت هذا يقينا، استيراد مادة الكولا، واصبحت الان تصنع في مصر، بقيت بفتي بحلها وبشربها خلاص. انا مع الامر، تبين لي حرمته بقول حرام، تبين لي حل بقول حلال، بس فوقت ما تبين لي هقول لك، ما تخافش. لا لا لا لا لا، بتبقى عامل زي كباريه مفتوح وبتعامل بالخمر وعايز ثلاث سندوتشات، مش عايز منه سندوتشات، هفترض ان هو الفرع بتاعه ده فرع اسلامي زي ما هو بيقول، بيصب فين؟ في باقي الفروع التي ليست هي باسلامي، فلا اتعامل لا مع فرع الاسلامي وانا مع الفرع غير الاسلامي. هات لي ما يثبت هذا وانا تحت امر. انا بقول نتبين منها، ولنا اصدقاء كثيرون يعني في بنك فيصل نسألهم، نتبين منها ان شاء الله. فانا بقول الى ان الى ان يتبين لي، بس مش هقول اكثر من كده، ان شاء الله باذن الله باذن الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.